وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. في هذا البرنامج يتحدث فضيلة الأستاذ الدكتور علي بن عبد العزيز الشبل في بيان والتنبيه على فقه شيخ الإسلام الشيخ المجدد في كتاب التوحيد من خلال تراجمه ومن خلال مسائله ومن خلال اختياره واشتماله على الآيات وانتقائه لها وكذلك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقه كتاب, فقه كتاب التوحيد. فقه كتاب التوحيد. كتاب التوحيد. الهندسة الصوتية عثمان بن عبد الكريم الجويبر. تنفيذ فهد بن إبراهيم السنيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، عبده المصطفى ونبيه المجتبى. فالعبد لا يعبد كما الرسول لا يكذب. فاللهم صلِّ وسلِّم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه من المرسلين وسار على نهجه واقتفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون في كل مكان، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة نتدارس فيها معكم فقه كتاب التوحيد من خلال اختيار المصنف المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لأبواب هذا الكتاب. وقد بلغ بنا المقام إلى باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا الباب عقده الشيخ رحمه الله في فقهه بعد بابين يتعلقان بذات الموضوع. فالباب الذي سبقه باب في بيان شيء من أنواع السحر، والباب الذي قبلهما باب ما جاء في السحر. ومناسبة هذه الأبواب لكتاب التوحيد ظاهرة في أن السحر من نواقض التوحيد، والسحر بالألعاب وبالعقاقير من غير استعانة بالجن أو خضوع بالعبادة لهم كبيرة من الكبائر، والكبائر تنقص التوحيد وتخل به إخلالا عظيما. وهذا الباب ما جاء في الكهان ونحوهم، أن الكهان ونحوهم من مدعي علم الغيب، وهذا قاسم مشترك مع السحرة. فمن صدق كاهنا أو ساحرا وصدق ترهاته فإنه بهذا قدح في اختصاص الله جل وعلا بعلم الغيب الذي هو من خصائص الربوبية، فوقع في الكفر. والكفر أيها الإخوة أعم من الشرك، إذ كل شرك كفر وليس كل كفر شرك، والكفر الأكبر والشرك الأكبر كلاهما ضد الإيمان والتوحيد بل ينقلان عنه. فهذا التبويب مناسبته للتوحيد ظاهرة في بيان نوع من نواقض التوحيد في ادعاء علم الغيب بتصديق الكهان ونحوه من العرافين ومن يسمون بالعارفة أو بالروحانيين بأسماء كثيرة حقيقتها تطلعهم إلى علم الغيب الذي لم يطلعوا عليه ليسلبوا قلوب الناس ويصرفوا وجوههم إليهم ويستدروا أموالهم وعواطفهم تجاههم. ولما ذكر في البابين السابقين السحر ما جاء فيه من الوعيد والزجر والتهديد وبيان حكمه وأنه في غالب صوره ناقض للإيمان ومناقض للتوحيد، ذكر في هذا الباب ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد أيضا ومن الزجر والتهديد. وقد ذكر الشيخ في هذا الباب، ذكر فيه حديث مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث قال فيه: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. ثم ذكر بعده حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أخرجه أبو داود. ثم قالوا للأربعة والحاكم، وقال أي الحاكم صحيح على شرطهما، عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولي أبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا. ثم قال: وعن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله: ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله فقد كفر بما أنزل على محمد. ثم ذكر أقوال البغوي وقول شيخ الإسلام ابن تيمية على ما يأتي بيانه في موضعه إن شاء الله. كل هذا أيها الإخوة يدل على هذا الفقه وهذا الصنيع في هذا الترتيب، فجمع الأحاديث هذه في موضع واحد ليفسر بعضها بعضا ويبين بعضها مقيد بعض، فيحمل المطلق على المقيد ويحمل اللفظ العام على اللفظ الخاص. وهذه هي طريقة الراسخين في العلم، أنهم يأتون بالنصوص جميعا ليحصل فهم الأدلة فهما صحيحا على أصوله، فما كان منها عام يحمل عليه الخاص، وما كان منها مطلق يحمل عليه المقيد، وما كان مهمل يحمل عنه هذا المبين، وهكذا. والشيخ بهذا الصنيع يترسم سنن من قبله من راسخ العلماء ويعلم الناس ذلك مع عناية بالصناعة الحديثية، فإنه ما أوردها هنا حديثا إلا وخرجه، خرجه إلى الكتاب الذي رواه وعن الصحابي الذي انتهى إليه، ثم أردف هذا بأقوال أهل العلم كقول البغوي، ثم قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في من تعلم حروف أبا جاد ونظروا في النجوم. وهذا كله يدل على هذا التبحر بأنه يصدر عن أقوال العلماء وأقوال الشراح ولم يهملها، كما وصف الشيخ من قبل خصومه بأنه أتى بمذهب جديد، وهذه كتبه وهذا كتاب التوحيد، يخالف هذه الدعوة، الدعوة المغرضة المشوهة لدعوة الشيخ ولما أتى به، فهو ما زال مجل لأهل العلم، ناقل أقوالهم معتبر بها، سائر على طريقة الراسخين في اعتبار منهج السلف الصالحين في فهم الأدلة وتناولها والاستدلال بها. وهذه الدعاية المغرضة بأن دعوة الشيخ إنما هي مذهب مبتدع جديد تولى كبرها طائفتان، تولاها القبوريون وتولاها الروافض لتشويه الدعوة وتنفير الناس والخلق منها، وهذا والحمد لله لم يضر الدعوة ولم يضر أهلها ولم يضر طلابها حقا ولا الباحثين عن الحق صدقا وعدلا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وإياكم وجميع المسلمين سواء السبيل، وأن يردنا وإياكم وإياهم وجميع خلقه إلى الحق ردا جميلا، وأن يسلك بنا وبكم وبهم صراطه المستقيم، ويعيذنا وإياكم وإياهم من مضلات الفتن،